إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. أي إنسان أعرض عن ذكر الله ربنا بيجعل معيشة كما سمعتم ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ربنا ضيق عليه يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد شنو كأنه ده تكتم الهواء كل ما تمشي لفوق ما تهوى انت متضايق ما بتسعد نسيب الكاتب تطلع برا بالكرسي وتدخل جوا والله تعذب بها أولادك عذاب طلعوني برا طلعوه دخلوني جوا دخلوا يا زول هوي ده ما بيسعدك انت عندك كتمة جوا بيحل عليك ربها أي زول عنده مشكلة اقتصادية مشكلة سياسية مشكلة اجتماعية مشكلة دينية مشكلة صحية أي حاجة ده كله حلو عبا. قال الله سبحانه وهو يؤكد أنه الذي يسعد الناس من عمل صالحا من ذكر أو أنثى. يعني الدين ده النساء وشغائق الرجال انت تصلي والمرأة انت تذكر الله وهي تذكر الله الذاكرين الله كثيرا الجنوب والذاكرات حسب الناس يعمل الرجال بس نسوان ما فيه ده ما حق ربنا الذكر حق ربنا الرجال والنساء لأنه إذا تدخل الجنة وهي تدخل أي حاجة بيعملوها البشر بكل ناس ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه شنو اختلافا كثيرا أي حاجة ما من ربنا أنت بس أسمع الزول بإصغاء وسمع جيد تلقى لازم الكلام الأول ينقض الآخر أو آخر ينقض أول أما الكلام اللي بيجي من ربنا لا يتناقض فالله سبحانه قال أبي يعمل عمل صالح وهو مؤمن وهو مؤمن يعني شنو هذا العمل الصالح لا يمكن إلا أن يكون على إيمان لأن الهداية ذاتها بتشرح صدق الإيمان الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم شنو بإيمانهم الهداية بالإيمان الهداية بدون إيمان دي ما هداية حقيقية فالهداية الحقيقية أن يهدي الله سبحانه وتعالى قلبك هداية التوفيق هداية القلوب أن يكون القلب مهتديا ما عميان قلب فيه تذكرة وتبصر أي إنسان وجد التذكرة والتبصر هذا الإنسان يكون مهتديا هداية حقيقية يسعد الناس متضايقين هم متضايقين والناس دي تكورت من حياة كثيرة وما عند مطمئن ليه ألا بذكر الله تطمئن شنو القلوب ذكر الله الإنسان إذا نسي ذكر ذكر الله بيطمنك كيف أنت كل ما تقرأ تعلم أن هذا الكون لصاحبه هو الله جل جلاله هذا الكون يتصرف فيه الواحد الأحد هذا الكون خالقه لا يعجزه شيء لا في الأرض ولا في السماء شكرا أنت تدعو ربنا مطمئن وبصغة صغة الأنبياء صغة المرسلين يثق في ربنا صغة عمياء ده واحد مطمئن الحرب قائمة مطمئن لكن الزول لو ما عنده إيمان حقيقي بيكون منزعج من أي حاجة والله ينزعج من أي حاجة نحن حسنا منزعجين من أي حاجة والله البلد ينزعج في حاجة لنم تستغرب الشوارع مقفلة وما تقدر تمشي والحاصل شنو يا جماعة حرروا فلسطين يقول لك لا احنا غالبين وين نحن زمر الهلال يا اخي ده ادبونا يا اخي ادب لون شنو ده قالوا الهلال غلب يا اخي ده غلب يا اخي غلب الهلال في الميدان هنا احنا زمر الهلال فيبقى هذا الفراغ العريض في الأمة ويا اخي ده مش حق نفر ولا نفرين ده حق ناس كبار لو اتكلمت في الموضوع ده مش ممكن تذاتك زول ما جاي من عالم ثاني دي ما سعادة دي هرجلة السعادة في القلب أن يكون مطمئنا كان مات زول انت ما بتنزعج زول عادي وسابق وراسخ حصلت أي مصيبة انت بنفس الرسوم